بسام شجاع كلنا نحتفل اللي لا كبرت وقفنا حارها يا ما ترحيبنا وقفة وحنة تبرها باسم شجاع كلنا نحتفل له الليلة قبلت وقفنا حرا يا مرحبا بضيوفنا في محلة ترحيبنا وقفة وحنة تبرها